بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كما مر معنا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإيمان به وحده وبعبادته وحده، ونهى عن الشرك به سبحانه وتعالى في العبادة أو في أفعاله جل وعلا أو في أسمائه وصفاته. وهؤلاء الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى يعلمون أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ولكن أشركوا مع الله في العبادة في الدعاء أو الاستغاثة أو نحو ذلك، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قد قال سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى أولياء وأموات وأصنام وأوثان لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، هم مخلوقون ضعفاء، كيف يدعونهم وكيف يستغيثون بهم من دون الله؟ ولا يستطيعون لهم نصرا، بل الله وحده هو الذي يرزق وينصر، فيجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هل تعرفون يا عباد الله ما المراد بالقطمير؟ هي اللفافة التي على نواة التمرة. يقول سبحانه وتعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله تطلبون منهم المدد، تطلبون منهم الغوث، وتطلبون منهم الرزق، ما يملكون ولا حتى هذه اللفافة الصغيرة التي على نواة التمرة. فإذا كانوا لا يملكون شيئا فكيف تدعونهم وكيف تتوسلون بهم وكيف تطلبون منهم الغوث والمدد، وتتركون الله سبحانه وتعالى الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط، أي الإبرة، إذا أدخلت في البحر، إذا أدخلت الإبرة في البحر ثم أخرجت، هل نقص شيء؟ هل نقص شيء من البحر؟ لا ينقص شيئا. فالله سبحانه وتعالى لو اجتمع من في الأرض ومن في السماوات أولهم وآخرهم وسألوا ما يريدون وأعطى كل واحد من مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، أي أسنانه المتقدمة عليه الصلاة والسلام، كم لاقى في سبيل هذه الدعوة وكم آذاه قومه. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فكيف بغيره من الأولياء والصالحين والأموات؟ هم أيضا ليس لهم من الأمر شيء، إنما الأمر كله لله وحده لا شريك له، فيجب أن نعبده وحده جل وعلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أي من الذين آذوه عليه الصلاة والسلام وآذوا المؤمنين وعذبوهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فالأمر لله وحده جل وعلا. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فالأمر كله لله وحده لا شريك له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أقرب الأقرباء إليه وأحب الأحباب إليه، لا يغني عنهم شيئا، فالأمر كله لله وحده. فيجب أن نلتجئ إلى الله، وأن ندعو الله، وأن نستغيث بالله، وأن نعتصم بالله سبحانه وتعالى. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم يا غفار اغفر لنا خطايانا، ويا عليم زدنا علما، ويا تواب تب علينا، واجعلنا ممن اتبع هداك، ولا تضلنا ولا تشقينا. اللهم يا حي يا قيوم أجب دعاءنا، اللهم كن بنا حفيا، واجعلنا ممن إذا سمع آياتك خروا سجدا وبكيا، واجعلنا ممن يسبحك ويذكرك كثيرا. عسى ألا نكون بدعاء ربنا أشقيا. اللهم هب لنا من رحمتك، واجعل لنا لسان صدق عليا، وذكرا حسنا، وزدنا هدى، واجعلنا ممن اتبع الهدى، ولا تجعلنا ممن كذب وتولى. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا. اللهم ألقي علينا محبة منك، ونجنا من الغم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، وأعنهم على أداء مناسكهم في أمن وأمان وإيمان وسلامة وإسلام يا رب العالمين. اللهم وفق ولينا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، وفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، وفق وزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأصلح الراعي والرعية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وأحبابنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. اللهم انصر جنودنا على حدودنا، انصرهم على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم آمنا وآمن جميع المسلمين في أوطانهم يا رب العالمين. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.